الإرادة في كتاب الله إرادتان، إرادة كونية قدرية خلقية، من قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كان على صالح السلام، ولكن الله يحكم ما يريد. وجاءت الإرادة الدينية الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الإرادة الدينية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم، هذه إرادة دينية. تريد العرض الدنيا والله يريد الآخرة. فأهل السنة قالوا الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية خلقية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمنية ترادف المحبة والرضا، كما دل الكتاب العزيز وكما دل السنة. الشرع يقول: ما في إلا إرادة كونية فقط. أنكروا الإرادة الدينية، كيف يكون أهل السنة؟ يقول أهل السنة على شاعرة ومخالف القرآن. وقابلهم المعتزلة فقالوا: ما في إلا إرادة إلا دينية،